فقال القسم الثاني في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه نص في هذه الأقسام الثلاثة، وهي الحلال والحرام وما بينهما، يعني المشتبه، الحلال والحرام وما بينهما، الحلال بين والحرام بين، وما بينهما هو محل النظر. والمشكل فيها هو المتوسط، يعني وما بينهما، الذي لا يعرفه كثير من الناس، في قوله وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقوله لا يعلمهن كثير من الناس دليل على أن هناك قليلا من الناس يعرفها، فهي لا تشتبه على كل أحد، وإنما تشتبه على الكثير من الناس، لكن بعض الناس وهم قلة يدركونها، فلا تكون في حقهم شبهة. قال وهو الشبهة، يعني الوسط أو الطرف الوسط، هو أو الدرجة الوسطى، هي الشبهة، حلال وحرام وشبهة. قال ونحن نكشف الغطاء عنها، فنقول ليوضح الشبهة. الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريما لعينه، إذن هذا هو الحلال الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريما لعينه. الحلال كما قلنا هو في المعاملات وفي العادات التي هي يطلق عليها حلال أو يطلق عليها مباح. أما فيما يتعلق بالعبادات مثلا، فالعبادات لا يقال حلال ولا مباح، إنما يقال واجب أو مستحب، وما عداه فهو على أصل المنع في العبادات. العبادات لا يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بدليل، فالعبادات ليست محل اجتهاد، إذا لم يوجد نص فلا عبادة، يعني إذا لم يوجد نص فلا تكليف. فالتكليف الذي يترتب عليه ثواب وعقاب هذا لا بد فيه من نص، إذا لم يوجد نص فإنه لا ثواب ولا عقاب، يعني لا تكليف، فإنه لا تكليف. يقابل ذلك الأمور المعتادة التي حينما خلق الله عز وجل الإنسان سخره وزوده بقوى وزوده بمعارف وزوده بعلوم وزوده بمدركات، وهيأ له في هذه الدنيا ما هيأ وسخر له ما سخر، إذن أطلقه على أصل الإباحة، يعني يعمل في هذه الدنيا ما شاء فيما يتعلق بأسباب معاشه وأسباب عيشه، فهي على أصل الحلم، فهي على أصل الحلم. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهو الذي يطلق عليه الحلال، يطلق عليه الحلال المباح، يعني الحلال المباح كلها بمعنى واحد، المأذون فيه، المأذون فيه المباح الحلال، فهو بمعنى واحد. وخير من بسط ذلك أو لمن يريد مزيد بسط فعليه أن يرجع إلى الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي في الموافقات تكلم عن هذا كلاما تأصيليا جميلا جدا، تكلم عن الواجب وتكلم عن الحلال وتكلم عن المباح والمأذون فيه في تفصيل لم يتكلم عليه أحد غيره. نعم معلوم أن هذا من مباحث أصول الفقه، هذا الكلام على الحلال والمباح والواجب والمكروه والمندوب إلى آخره، هذه مباحث أصول الفقه. لكن الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات تناولها بطريق جديد وبطريق مغاير من حيث الأدلة، من حيث الكليات، من حيث ارتباط الحلال بالواجب والواجب وكيف أنه واجب بالكل مستحب بالجزء حلال بالكل إلى آخره. كلام مفصل جميل ينبغي لطلبة العلم أن يراجعوه. فالحلال المطلق قال الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريما لعينه. في تحريم لذاته أو لعينه، وفيه تحريم لغيره، فيه تحريم لغيره وفيه شيء تحريم لذاته. فمثلا الصلاة في المكان المغصوب، الصلاة في المكان المغصوب ممنوعة لا لذاتها، إنما الصلاة ممنوعة لغيرها، الصلاة ممنوعة لغيرها، يعني لأن المكان مغصوب. وكذلك الثوب الحرير أو الثوب المغصوب كذلك المحرم فهو ممنوع لغيره لا لذاته. الصلاة ممنوعة لغيرها، يعني لوجود أمر خارجي، بينما إذا كان لذاته ممنوع لذاته كالعين النجسة، العين النجسة كالخمر والنجاسات، فهذه حرام لعينها وليست حرام لأمر خارج. كذلك الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريما لعينه، هذا الحلال المطلق، ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريما أو كراهية. شيء يتعلق بالعين وبالذات، وشيء يتعلق بالأسباب. الأسباب مثلا بالنسبة للحلال، الأسباب غالبا تتعلق بطريقة الكسب، تتعلق بطريقة الكسب، فالصيد مباح، لكنك لو صدت ببندقية مثلا مغصوبة، إذن هذا لا يتعلق بذات الصيد مثلا، وإنما يتعلق بسببه اللي هو طريقة الاصطياد أو بشبكة مغصوبة أو نحو ذلك. وسوف يأتي تفاصيل وأمثلة جميلة يظهر بها المقصود. قال مثال ذلك: الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد فهو حلال مطلق. ماء نزل من السماء، والله سبحانه وتعالى أنزلكم من السماء ماء طهورا وما ليطهركم به، ومن أظهر صفات الطهارة الحل، من أظهر صفات الطهارة الطهور يعني الحل. فالماء إذا نزل من السماء معلوم أنه مباح، فإذا نزل على أرض أيضا مباحة ليست ملكا لأحد، إذن أصبح حلال لا تتطرق إليه شبهة. أما إذا نزل على أرض مملوكة أو نزل في إناء كما لو كان له صهريج وعنده خزان مكشوف، فنزل المطر وتجمع في هذا الصهريج، معلوم أنه لا يكون كالذي نزل في أرض مباحة ليست لأحد. فهذا معنى مقصود الشيخ: الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد. ثم قال: الحرام المحض ما فيه صفة محرمة كالشدة في الخمر، فالخمر حرام وسبب تحريمه وجود الشدة المطربة، وجود الشدة المطربة حينما يقذف بالزبد ويكون مسكرا، هذا حرام لذاته وحرام لعينه. وكذلك النجاسة في البول، فهو البول حرام لذاته لوجود هذه الصفة، صفة النجاسة وصفة التنجس، أو حصل بسبب منهي عنه، أو حصل بسبب منهي عنه كالمتحصل بالظلم والربا. المتحصل بالربا هذا أمر يتعلق بالسبب، أمر يتعلق بالسبب، وإن كان محرما قطعا لا شك من كبار الذنوب، لكنه يتعلق بالسبب، سبب محرم، هو في ذاته ليس فيه غصب وفيه اتفاق وفيه رضا بين المتعاقدين، لكن نفس السبب محرم. حينما ترابي مع صاحب دكان أو صاحب تجارة أو نحو ذلك، فإن التعامل بينكما ظاهر أن فيه تراضي، أن فيه تراضيا وفيه اتفاقا وفيه وضوحا وليس فيه غش، إنما لكن المعاملة محرمة، المعاملة السبب حرمه الشرع. ولهذا عند أبي حنيفة رحمه الله أن عقد الربا يمكن تصحيحه إذا أزلنا الجزء الزائد، إذا أزلنا الجزء الزائد، لأن عنده أنه منهي عنه لوصفه وليس منهيا عنه لذاته، بينما الجمهور يقول لا، نفس العقد وقع محرما، وقع باطلا، وقع باطلا، وهو يقول لا، وقع فاسدا، والفاسد يمكن أن يصحح. طبعا ليس الكلام هنا على الترجيح، إنما حتى أبين لكم كيف يكون لذاته وكيف يكون لوصفه أو لغيره أو لسبب فيه أو في الطريق، حرام الحرام واقع في الطريق وليس في الذات مثلا. فإذا قوله كالمتحصل أو حصل بسبب منهي عنه كالمتحصل بظلم والربا، يعني أن التحريم وقع في الطريق ووقع في السبب لا في العين ولا في الذات، بخلاف الشدة في الخمر والنجاسة في البول فإن التحريم للذات. فهذان الطرفان ظاهران، يعني الحلال البين والحرام البين، ويلتحق بهما ما تحقق أمره، ولكن يحتمل تغيره. يعني هو بين من أحد الطرفين، لكن يتطرق إليه احتمال، يتطرق إليه احتمال يشوش، لكن هذا النوع من الاحتمال غير منظور. هذا الاحتمال الوارد على الخاطر أو الوارد على النفس غير معتبر. لماذا؟ يقول الشيخ ويلتحق بما ما تحقق، ولكن يحتمل تغيره، ولم يكن لذلك الاحتمال سبب ظاهر يدل عليه، إنما هو نوع من الوسوسة، نوع من الوسوسة. طبعا ليس مستحيل عقلا، لكنه يعني بعيد جدا الوقوع، بحيث يكون احتمالا بعيدا بعيدا جدا، ما دعا إليه إلا نوع من الوسوسة. فإن ثم ذهب الشيخ يمثل يقول فإن صيد البر والبحر حلال، لأن الله عز وجل أحل لنا صيد البر وأحل لنا صيد البحر، فمن ذهب إلى البحر وألقى شبكته فاصطاد سمكا هذا من أحل الحلال، من أحل الحلال. أو ذهب إلى البرية فاحتطب حطبا أو صاد صيدا أو نحو ذلك، فهذا من أحل الحلال. أو احتش حشيشا فهذا من أحل الحلال، لأنه من أرض مباحة وكلاء مباح وحازه، فمن أعظم أنواع الكسوب ومن يعني أوضح المباحات في الكسوب. فإن صيد البر والبحر حلال، إلا أن من صاد ظبية أو سمكة، الظبية من البر والسمكة من البحر، فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفردت، جاءت إنسان لما صادها جاء يستفتي، والله نصدت الضبية هذه، لكن في نفسي يمكن واحد صادها وانفلتت منه. طبعا هذا ما هو مستحيل، يمكن، لكنه احتمال بعيد جدا، وهو نوع من فالأصل هو الحل، وهذا النوع من الخواطر لا يلتفت إليه. لا شك أن نتطرق إليه نوع من احتمال، لكن هذا الاحتمال غير معتبر شرعا، فإنه يحتمل أن يكون قد ملك صياد ثم أفلتت، وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء. ما يمكن يقول والله يمكن المطر اللي نازل يمكن تبخر من خزان فلان، هذا أبعد من البعيد، أو تبخر من مزرعة فلان، هذا بعيد جدا. فالاحتمال لا شك أن الوارد على الضبية يعني أقرب شوي من الاحتمال الوارد على السماء أو ماء السماء. فهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء. فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد يعني ورود، مساكنة بمعنى ورود، أو كون هذا الاحتمال فعلا هو ألصق بالصيد من الاحتمال الأول بالماء النازل من السماء، فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين، لا شك ورع لا يلتفت إليه، ورع لا يلتفت إليه. ومثله ما يروى أن رجلا التقط حبة في ميناء، حبة قد تكون بر أو شعير، فصار يرفعها في الناس يكون لمن هذه الحبة أن يرجعها إلى صاحبها. فيروى أن عمر رضي الله عنه قال إن من الورع ما يبغضه الله، إن من الورع، لأن هذا ورع موسوسين، ورع حتى لا ورع، لأن هذه أمور لا لا لا يلتفت إليها أصحابه إذا سقطت منهم، ولا تتعلق بهمة أوساط الناس حتى ولا دنايا الناس، لأنه وهم لا مجرد لا دلالة عليه. فلو دل عليه دليل مثل أن يجد في الضبية جرحا لا يقدر عليه إلا بعد الضبط يعني بعد الإمساك كالكي، ويحتمل أن يكون غيره، فهذا موضع ورع، هذا صحيح. صاد ضبية فوجد فيها جرح نتيجة كي، فلا شك أن هذا يدل على أنها يعني غالب يعني يترجح أو أرجح من الأول أن فينا قد تكون أمسك إنسان وفلتت منه، وقد يكون أوضح من ذلك وأشد وجد عليها قلادة، هذا أبعد وأبعد يعني أشد أقوى في الاحتمال. أما جرح عادي هذا لا، قد تكون مثلا اصطدمت بشجرة أو سقط عليها حجر أو اصطدمت بحجر فانجرحت. فإذا كان الجرح كأنه كي بنار فهذا ما أرجح، إذا كان عليها قلادة أو عليها حبل أشد وأشد، بل حتى إذا كان عليها قلادة قد يترك الإنسان لأنها فعلا قد تكون يعني أملوكة، فإذا عليه أن ينشدها، ينشد الضالة. فالجرح هذا قد يكون فعلا موضع ورع لأنه احتمال أن يكون لآدم بخلاف الاحتمال الأول. قال وحد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدرا عن شيئين مقتضيين لاعتقادين. بعد أن ذكر الشيخ الحلال البين والحرام البين ذكر الشبهة الذي هو الدرجة الثالثة. وحد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدرا عن شيئين مقتضيين لاعتقادين. إذن الشبهة هي محلها القلب، محلها القلب يعني تعارض في اعتقاد أمامك هذا الشيء فورد على قلبك وارد وخطر عليه خاطر، فإذا كان هذا الخاطر قوي وفيه دلالة تورث عندك ريبة معتبرة عند غير الموسوسين فنعم هذا مثار شبهة، هذا مثار شبهة، مع أن هذا درجات وسوف يبسطه الشيخ، مثارات الشبهة سوف يبسطه الشيخ وبها تتضح الأمثلة. لكني أذكر موردين من موارد الشبهة. الأول أن الشبهة أحيانا تكون في الحكم، وأحيانا الشبهة تكون في المحل. ما معنى ذلك؟ يعني والشيخ لم يذكرها بالتفصيل لكن في الأمثلة سوف نوضحها، على معنى أن هناك شبهة يمكن أن نسميها شبهة حكمية، وهناك شبهة يمكن أن نسميها شبهة محلية. الشبهة الحكمية التي تتعلق بالحكم، يعني تأتي مسألة أو تأتي قضية فيسأل عنها العالم، ثم العالم لا يتبين له حكم نتيجة إما عدم وضوح الأدلة أو عدم وجود نص أو وجود نصوص لكنه ما تبين له، فلم يقطع بحكم، لم يستطع أن يقول هذا حلال ولا أن يقول هذا حرام، وإنما اشتبه عليه، اشتبه عليه. إذن ما الذي اشتبه عليه؟ اشتبه عليه الحكم، اشتبه عليه الحكم. إذن هذا شبهة في إعطاء الحكم، وهذا النوع من الشبهة لا يكون إلا عند العلماء، ليس عند العامة. العامة يذهب يستفتي ويفتى وانتهت القضية في حقه، بينما العالم لا، يسأل عن القضية. هذا نوع من المعاملة، بيع التقسيط، بيع ما دي الصورة هذه ربا ولا ما هي ربا. فأحيانا يتبين له يقول نعم هذا ربا، أحيانا ما يتبين، والله هذه إلى الآن ما تبين لي شيء، حكم البيع الفلاني أن يبيع كذا ولا يتزايدون بكذا، فيقلب يقلب يقول لم يتبين لي شيء. إذا هذا محل شبهة عند هذا المفتي أو عند هذا المجتهد. قد تكون عند غيره غير شبهة، والله الثاني تذهب إلى العالم الثاني يقول أبدا هذه ما فيها شيء، هذه أنا ألحقها بالمسألة الفلانية، فليس عنده فيها تردد. إذن هي شبهة في حق هذا وليست شبهة في حق من ترجح عنده شيء. إذن هذا من نوع من الشبهة، شبهة حكمية، يعني شبهة تتعلق بالحكم. النوع الثاني شبهة محلية، كالذي مثل له هنا، غزال أو ضبية، الحكم واضح أن الصيد حلال وأنه مباح، لكن ثار في أمامه أسباب أخرى جعلته يتردد. طبعا ليس لها علاقة بالاجتهاد، إنما جاءت قال فيها هذا الكي، فيها كذا. إذا ليس الشبهة في الوصول إلى الحكم، الحكم معلومة أن الصيد من صاد بآلة مباحة أو بطريق مباح ما في إشكال، إنما جاءت الشبهة في المحل، في الغزالة ومثله ثوب مثلا، هل هذا نجس أو غير نجس، تنجس أو ما تنجس، هذا اللون هل كان لون نجاسة ولا لون طاهر إلى آخره. إذن هذه شبهة محلية، وسوف يأتي معنا في تفصيل مثارات الشبه ما يبسط هذا الكلام إن شاء الله. نعم. ومثالات الشبهات كثيرة، والمهم منها مثارات بالراء، مثارات نعم مثالة لا بالراء مثارات. ومثالات الشبهات كثيرة، والمهم منها مثاران. نعم. المثال الأول المثار الأول والشك في السبب، شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثاله أن يرى صيدا فيجرحه فيقع في الماء فيصادفه ميتا، ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح، فهذا حرام، لأن الأصل التحريم. النوع الثاني أن يعرف الحل ويشك في المحرم. أن يعرف الحل ويشك في المحرم. أن يعرف الحل ويشك في المحرم، فيكون الأصل الحل والحكم له، كما لو طار طائر فقال رجل إن كان هذا غرابا فامرأته طالق، وقال آخر وإن لم يكن غرابا فامرأته طالق، ثم التبس الأمر، فإنا لا نقضي بالتحريم في واحد منهما، ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما. النوع الثالث ما يكون الأصل التحريم، ولكن ترى ما يوجب التحليل بظن غالب فهو مشكوك فيه، والغالب حله. مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سامه، فهذا الظاهر في الحل، لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة. فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالنوع الأول. النوع الرابع ما يكون الحل معلوما، ولكن يغلب على الظن طريان المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا. مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة، فوجب عليه الظن. توجب عليه الظن. فتوجب عليه الظن. أيوه. فتوجب تحريم شربه. أيوه. كما أوجب منع الوضوء به. بس. قال ومثارات الشبه أو شبهة كثيرة، والمهم منها مثاران، يعني الأشياء التي تثير في النفس الشبهة وتجعل القلب يشتبه، أو عوامل أو مثارات أو أسباب الشبه كثيرة تثير في النفس وتثور في القلب. وقال والمهم منها مثاران. المثار الأول الشك في السبب المحلل أو المحرم، الشك في السبب المحلل أو المحرم، وينقسم إلى 4 أقسام. طبعا ما دام المحلل المحرم فإذا معناته الشك في المحلل، إذا كان الأصل الذي بين يديه هو حراما فيشك في المحلل، أو كان الأصل الذي بين يديه حلالا فيشك في المحرم. فمعلوم أن الأصل هو في الأولى الأصل هو التحريم، وفي الثانية الأصل هو الحل، وبينهما درجات. فقال النوع الأول اللي هو الشك في السبب المحلل، أن يكون الحل معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل. لا، إذا كان يكون الشك في الحل فيكون يقع الشك في المحرم. إذا كان الحل معلوما يقع الشك في إيش؟ في المحرم وليس في المحلل. إنما الشك في المحرم إذا كان الشك في المحلل، إذا كان الأصل التحريم يشك في المحلل. واضح مشايخ؟ أن يكون الحل معلوما ثم يقع الشك في المحرم مو في المحلل، ينبغي يعني أن تكون إيش؟ المحرم. ها؟ إيش عندك، محرم ولا محلل؟ لا محلل. ها؟ لا، كيف يكون الحل معلوم ويشك في المحلل؟ الثاني نشوف وش في. نعم، الثاني ما يشك في المحرم. نعم صحيح، إذا جمعنا النوعين صحيح، إذا جمعنا النوعين نعم. نعم لا صحيح صحيح، لا المحلل. نعم المحلل. نعم لا، سيأتي هذا في النوع الثالث، لك هذا الحل معلومة في النوع الثالث. أن يكون هو الحل معلوم، لكن هل الوسيلة صحيحة أو لا؟ كالصيد مثلا، الصيد معلوم أن الأصل هو حل الصيد، لكن الطريقة التي صعد بها هي المشكوك فيها. هذا الأمر واضح على كل حال، لأنه بدليل النوع الثاني نعم أن يعرف الحل ويشك في المحرم، هذا هو القسيم. لأنه طبعا في الأول الشك في السبب المحلل، وأنه كان ينبغي هذا تكون الشك في سبب المحرم، لأن النوع هذا وبعدين تأتي أن يكون الحل معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل، فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثاله الحل معلوم، بمعنى أنه كالمثال الذي ذكر، نعم مثال من صيد، نعم لأنه وقع الشك في المحلل، هو يجب اجتنابه لأنه وقع الشك في المحلل. مثلا صيد كما مثله، التمثيل ظاهر، صاد أصاب صيدا جرحه، أطلق عليه سهم أو أطلق عليه بندقية فجرحه جرح، واضح؟ طبعا الطريقة صحيحة والوسيلة صحيحة والمحلل صحيح، على معنى الحل معلوم بطريقة الصيد معلوم، لكنه طاح في بركة، لما صاده جرحه سقط في بركة فمات، فشك هل الموت بسبب الجرح أو بسبب الغرق. فالطريقة الصيد صحيحة، الحل معلوم، لكن الوسيلة هل مات بسبب الجرح أو مات بسبب الغرق، هذا اشتباه قوي. ومع هذا أيضا يختلف الحكم لقوة الشبهة. مثلا إذا كان الصيد الضرب قوي، كما لو كان الطائر صغيرا والبندقية من النوع الذي رصاصته يعني مثلها يقتل وسقط في الماء، فهذا يختلف ما لو كانت البندقية ضعيفة أو بنبالة مثلا بحجر، نبالة وضرب بحجر وسقط في الماء، فاحتمال وفاته بالماء أكثر بالنسبة لما ضربه بحجر بخلاف ما لو ضربه ببندقية أو ضربه بسهم قوي بحيث خرق جلده مثلا، أو حتى وجد أن الضربة كانت في العنق بحيث قطعه أو قطع أغلب العنق مثلا. فإذا هذا يعني أيضا الشبهة تختلف. فلو كانت الضربة قوية والجرح غائرا بحيث هذا الطائر الصغير لا يطيق مثل هذا ويموت، فإذا اشتباه موته بالغرق بعيد يضعف، هذه الشبهة تضعف، بخلاف ما لو كانت الضربة ضعيفة واحتمال أن يموت منها نعم وارد، لكن أن يكون من الغرق أكثر ورودا. إذا أنتم لاحظتوا أن الأمر يختلف قوة وضعف. مثاله أن يرى صيدا فيجرحه فيقع في الماء فيصادفه ميتا، فلما ذهب وأخرجه وجده ميت، فلا يدري هل مات بسبب الرمي أو مات بسبب الغرق، ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح، فهذا حرام لأن أصل التحريم. النوع الثاني أن يعرف الحل ويشك في المحرم، فيكون الأصل الحل والحكم له. مثل الشيخ بمثال، يعني يمكن يمثل بتمثيل يعني أوضح. مثال الصيد الأول، صاد صيدا فجرح فسقط، سقط في الأرض فشك، فسقط على الأرض ميتا، سقط على الأرض ميتا فشك، هل مات بسبب الجرح أو بسبب قوة السقوط، أو بسبب قوة السقوط؟ طبعا غالبا قوة السقوط لا تؤثر، أليس كذلك؟ ليس كما لو مات غرقا، طبعا الماء يقتل لأنه سقط ضعيفا لا يستطيع أن يقاوم ومجروح ويمكن أن يغرق، لكن أن يسقط يتأثر بسقوطه على الأرض هذا بعيد جدا. فالأصل هو الحل والمحرم مشكوك فيه، فالوسيلة الصيد صحيحة وحلال، وطريقة الوفاء عن طريق السقوط هذا احتمال ضعيف، احتمال ضعيف، فيبقى على أصل الحل. فلو قال لنا أنا أشك هل مات بسبب قوة السقوط أو بسبب الجرح، نقول لا، قوة السقوط هذه بعيدة وهو أمر يعني بعيد جدا، بينما الجرح أمر ظاهر، بخلاف الغرق، الغرق نعم قوي، الغرق عامل قوي جدا، والاحتمال فيه يكاد يوازي قوة الجرح، مع أننا فيما مثلنا قبل قليل أن الجرح يختلف أيضا. إذا كان جرح قويا والبندقية قوية والطائر صغير، فاحتمال قوي أن يكون مات بسبب الصيد أو بسبب الجرح، بينما إذا كان الآلة ضعيفة كما لو كان نبالة بحصاتنا أو بحجر وسقط في الماء، فغالبا يترجح أن سبب الوفاة بالغرق وليس بالجرح. وهكذا أما مثال الشيخ، كما لو طار طائر فقال رجل إن كان هذا غرابا فامرأته طالق، وقال الآخر وإن لم يكن غرابا فامرأته طالق، ثم التبث الأمر، فإنا لا نقضي بالتحريم في واحد منهما. طبيعي لأنه لم يتبين شيء، والأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح. اختلف فرأى طائرا من بعد فقال أحدهما إنه غراب، قال آخر ليس بغراب، فقال أحدهما إن لم يكن غرابا فزوجته طالق، وقال الثاني إن كان غرابا فزوجته طالق، وطار ولم يتبين. طبعا الأصل هو بقاء النكاح، لكن قطعا هو إما طائر أو غير طائر، إما غراب أو غير غراب، ما في شك، لا يمكن يكون غراب لا غراب، لا شك أنه إما أن يكون غراب أو ليس بغراب، على معنى لا شك أن أحدهما مخطئ، ولا شك أن أحدهما مصيب، لا شك أن أحدهما مخطئ وأن أحدهما مصيب، لكن لا نعلمه، لكن لا يمكن أن نزيل عقد النكاح أو أن نوقع الطلاق بسبب الشك، وإن كان لا شك أن أحدهما صادق والآخر كاذب، فإن لا نقضي بالتحريم في واحد منهما، ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما. والله ما أدري، صعب أن قال الورع والتطليق، لا يعني ما أدري، قد يكون في حق من قال إن لم يكن غرابا، يمكن فعلا الشبه أقوى، الشبه أقوى في من قال إن لم يكن غرابا، لأن طبعا احتمالات كثيرة، بينما قال إن كان غرابا هذاك حقه، الشبه في حقه أضعف، الشبه في حقه أضعف، بين إن لم يكن غرابا لأنه هذا حصر نفسه. لكن المثال اللي ذكرناه في قضية السقوط، قوة السقوط هو أظهر في الموضوع. النوع الثالث أن يكون الأصل التحريم، ولكن طرأ ما يوجب التحليل بظن غالب، الأصل هو التحريم، لكن طرأ ما يوجب التحليل بظن غالب فهو مشكوك فيه، والغالب حله. مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه، الصيد يغيب عنه، ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه، فهذا الظاهر فيه الحل، لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة أن يكون أصل التحريم، ولكن طرأ ما يجب التحليل بظن غالب. لماذا كان في هذا المثال الأصل التحريم؟ من وين قال إن الأصل التحريم؟ ها؟ أن يكون ميتا، نعم، من جهة أن يكون ميتا، لأن الميتة الشيء إذا وجدت ميتا في الطريق أو حيوانا ميتا فالأصل التحريم، الأصل التحريم، فهو صاد صيدا أو ضرب صيدا ثم غاب عنه، بحث ما وجده، ثم ذهب إلى الغابة ومشى ساعة ساعتين، لما رجع وجده ميتا، فشك هل مات بسبب صيده، بسبب نعم اصطياده سهمه، أو بسبب آخر. فلا شك أن الموت بسبب سهمه ظن غالب، والظن الغالب معمول به في الشرع، والظن الغالب معمول به في الشرع، والغالب حله. مثال أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه، ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه. طبعا لو وجد عليه أثر آخر كما قلنا في قضية الغرق أو قضية أنه حيوان آخر يعني عضه مثلا أو فهذا الظاهر فيه الحل، لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة. فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالنوع الأول، يعني تعارض فيه أمران، تعارض فيه محلل ومحرم، فيلتحق بالأغلب إذا أمكن التغليب، وإلا يغلب أصل التحريم. النوع الرابع أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا. مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب عليه الظن فتوجب تحريم شربه كما أوجب منع الوضوء به على من عندهما. والأصل هو الطهارة، والأصل هو الحل للاستعمال شربا أو وضوءا إلى آخره، لكن طرأ عليه علامة أوجبت أو غلبت عليه أن يكون نجسا، كما لو تغير لونه، تغير اللون مثلا بدم، مثلا تغير لونه بدم، والذي جعله يشك في أن يكون هذا المغير دم كما لو كان في الماء عنده، وضع ماء صافي في مجزرة مثلا، وضع ماء في مجزرة فلما جاء وجده متغير. والذباحين قد يعلقون الذبائح مثلا وتتحرك هي، أو أثناء حركتها حركة المذبوح يتطاير منها الدم، فاحتمال أن يكون وقع في هذا الإناء فتغير لونه. فما دام أنه في موقع قريب ويغلب على الظن أن يكون التغير بسبب هذه النجاسات إذن يجتنب. أما إذا كان التغير ليس بنجس كما لو كمذا وضعه في الفناء والفناء فيه أشجار، واحتمال أن يكون بسبب أتربة أوراق أو ورق شجر أو نحو ذلك، هذا لا يضر. فإذا هذا التغير وإن تغير هذا التغير لا يؤثر على طهارته. إذن مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة تجب عليه الظن، أو كان عنده إناءان كما مثل الشيخ، إناءان وشك في النجاسة أحدهما، ثم جاءه ما يجعله أو ما يجعل ظنه يغلب على أن هذا نجس وهذا طاهر، كما لو كان أحدهم على طريق مثلا، إما أناس لا يتورعون عن نجاسات أو أطفال يعبثون أن نحو ذلك، بينما الآخر الإناء الآخر بعيد في نوع من إما مكان مرتفع أو مكان في حرز أو نحو ذلك، بالاعتماد على علامة معينة تجب عليه الظن فتوجب تحريم شربه لأنه نجس كما أوجب منع الوضوء به على معنى لأنه نجس. إذن هذه الأمور المتعلقة بالنوع المثار الأول اللي هو الشك في السبب المحلل والمحرم. نعم ها؟ يصير طاهر، يعني يكون طاهر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.